الله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه هو اللقاء الأول في سلسلة تحت عنوان الرسول يبكي صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، إن هذه السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه هي عرض إن شاء الله عز وجل لجملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة التي تبين لنا عدة مواقف بكى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يرى من خلال هذه السلسلة، ونعلم من خلال هذه السلسلة، أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بعيدا في بكائه أبدا عن الحق، فتراه يبكي رحمة لاحتضار إنسان من أهله أو من أصحابه أو عند موت أحد من أهله أو أحد من أصحابه، ويبكي كذلك عند دفن أحد أصحابه أو أحد أهله، ويبكي كذلك شفقة وخوفا على أمته، ويبكي كذلك من المسؤولية الجسيمة الكبيرة العظيمة التي ألقيت عليه، ويبكي عند سماع القرآن، ويبكي رحمة لأمته التي ماتت على رحمة لأمه التي ماتت على الكفر، ولم يأذن الله تبارك وتعالى له أن يستغفر لأمه بعد أن ماتت، يبكي كذلك شفقة من وقوع العذاب ببعض أمته، ويبكي لاستشهاد أصحابه أمراء جيش مؤتة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بكاؤه من باب بكاء كثير من أهل زماننا يبكون على الدنيا ويبكون للدنيا، وكان صلى الله عليه وسلم بكاؤه لا يتنافى مع الحق والرضا عن الله، بل كان في كل بكائه راضيا عن الله جل في علاه، راضيا بقضاء الله وبقدر الله، لا يخرج من لسانه كلمة أبدا تغضب الله جل في علاه، ولا تتحرك له صلى الله عليه وسلم جارحة بحركة فيها تسخط على قدر الله وعلى حكم الله، بل ذم النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ ممن ذهب به الحزن والبكاء إلى أقوال وأفعال لا يرضاها الله رب الأرض والسماء. فهيا بنا إخوة الإسلام ننظر في بكائه عليه الصلاة والسلام، ونتأسى به في بكائه صلى الله عليه وسلم كما نتأسى به في صلاته، وكما نتأسى به في حجه، وكما نتأسى به في صيامه، وكما نتأسى به صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحبتنا الكرام، تعالوا لنرى هذه المواقف التي تدل على رحمة النبي محمد الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تعالوا لنتعلم من نبينا كيف يتعامل المسلم مع هذه المواقف. وأولى هذه المواقف بكاؤه صلى الله عليه وسلم رحمة للصبي في احتضاره. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لنا قبض يعني يموت فأتنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. تعلموا أحبتنا الكرام، تعلموا من النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، تعلموا ماذا يقال في مثل هذه المواقف العظام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه خبر أحد يموت أو مات فيعزي أهله فيقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. لا يقول كما يقول المغفلون الجهلاء الذين لا علم لهم: الباقية في حياتك، أو يقولون حياتك الباقية، أو يقولون ما يشبه هذه الألفاظ. فالصواب في هذه المسألة في التعزية: إن لله ما أخذ وإن له ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد ابن عبادة، وكذلك كان معه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وبعض رجال من أصحابه. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع، يعني وهو في الرمق الأخير. قال الراوي، راوي الحديث: حسبته قال: كأنها شن ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله. وانظروا لهذا المشهد أحبتنا الكرام، الغلام طفل صغير ابن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم البشير النزير يوضع في يد جده وتخرج روحه في يد جده. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ كأنه يتعجب ويسأل: ما هذه الدموع التي تخرج من عينيك يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فكأنه، أي سعد، كأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدموع كأنه يتعجب: أنت يا رسول الله، كأنه يقول هذا: أنت يا رسول الله نهيتنا عن الجزع، نهيتنا عن هذه الأمور، ثم نراك تبكي؟ فقال وبين وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الدموع تخرج لا شيء في هذا، فهذا من الرحمة، لكن المنهي عنه شرعا هو الصراخ والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب والتكلم بكلام وألفاظ من ألفاظ الجاهلية التي تخالف ما جاء به رسول رب البرية. فالدموع لا شيء فيها، فإنها رحمة. ففاضت عينا هذا الغلام بين يدي رسول الله النبي الهمام، فسالت عيناه بالدموع رحمة بهذا الصبي. ومعنى قبض يعني مات. ويظهر من الرواية أنه كان في السكرات ولم يكن قد مات بعد. وفي الحديث ما يقوله من أراد أن يعزي مصابا في فقد بعض أحبائه أو أبنائه، والتذكير بالله تبارك وتعالى والتصبر. ومعنى نفسه تقعقع كأنها شن بين يدي النبي، يعني أنها تتردد في صدره ولها صوت وحشرجة ونحوه مما يصدر أو يصدر من أصوات الاحتضان وخروج الروح من الإنسان، ويشبه ذلك صوت حركة الماء في القربة عند خروج روح الإنسان. ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثر خروج الدمع من عينيه، ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم عينيه رحمة للصغير. وفي هذا الحديث وغيره نتعلم فائدة عظيمة مما سيأتي من أحاديث إن شاء الله، أن البكاء من غير صوت ولا نياحة إنما هو أمر من طبائع النفوس السليمة الرحيمة، فتتأثر بمثل هذه المواقف فيخرج الدمع رحمة على المصاب، وليس اعتراضا على قدر الملك الوهاب، ولا تسخطا على أوامر الله وعلى حكم الله وحكمه تبارك وتعالى. وأن من كان بهذه الرحمة فإنه قريب من رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله الرحماء، من لا يرحم لا يرحم. من المواقف كذلك بكاؤه صلى الله عليه وسلم عند دفن ابنته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عيناه تدمعان، قال: فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم رجل لم يفارق الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال: انزل، أي انزل ادفنها في القبر. فنزل في قبرها ودفنها. ومعنى جالس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر يعني قبل الدفن بجوار القبر، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس على القبور التي بها أموات. أو جالس صلى الله عليه وسلم على القبر قبل أن يوجد فيه من يدفن، فمنهي شرعا أن يجلس المسلم على قبر فيه أموات، بل أن تجلس على جمرة من نار أفضل لك من أن تجلس على قبر، هكذا ورد النهي في الشرع. فمعنى قول الصحابي في وصف حال الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جالس على القبر، يعني إما أنه كان جالسا على القبر ولم يكن في القبر أموات، أو جالسا عند القبر صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فمعنى لم يقارف، ذهب بعض أهل العلم إلى أن معناه لم يقع في معصية ولم يذنب. فالنبي يسأل: من منكم لم يذنب الليلة ذنبا لينزل معها في القبر ليدفنها؟ وقول آخر للعلماء، ذهب آخرون إلى أن معناه أنه لم يجامع أهله، لم يعاشر زوجته، وهذا هو الصحيح المختار عند العلماء والله أعلى وأعلم. فالسنة في النساء أن يتولى دفنهن من لم يجامع أهله في ليلة موتها، في ليلة موت من سيدفنه، وإن لم يكن من أهل المرأة حتى، أو لم يكن محرما لها. وإن كان هناك منهم من كان كذلك، أي محرما لها أو من أهلها، ولم يقارف زوجته أو لم يقترب من زوجته في هذه الليلة، فهو أولى بالناس أن يدفنها، والله أعلى وأعلم. وقد ورد في بعض روايات الحديث أن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كانت زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنه كان حاضرا عند قوله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني جالسا يسمع كلام النبي في هذه اللحظة، ولم ينزل لدفن ابن زوجته أي عثمان رضي الله عنه وارضاه. فدل ذلك على أنه رغم أنه زوجها، رغم أنه محرم لها، إلا أنه لم ينزل ليدفنها لأنه كان مع زوجته في هذه الليلة. فمن السنة الذي يدفن النساء يكون لم يقارف امرأة في هذه الليلة. هذه هي السنة. كذلك من مواقف بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم بكاؤه رحمة بابنه في احتضاره. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، والذئر يعني زوج المرأة المرضعة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وإبراهيم هذا هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قبل ابنه إبراهيم وشمه، قال أنس: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني روحه تخرج وهو في يد أبيه صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتخيلوا هذا المشهد، طفل صغير ابن محمد البشير النذير صلى الله عليه وسلم تخرج روحه في يد أبيه. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، أي وأنت تبكي كما نبكي؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل الذي هو ذئر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان قين، ومعنى القين يعني الذي يعمل بالحدادة الحداد، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، أي كان هو زوج المرأة التي أرضعت إبراهيم عليه السلام. وكان ذلك من شأن العرب وعادة العرب أن يرسل الرجل ابنه لأهل بيت من أهل البادية، أي من الذين يعيشون بعيدا عن مكان سكان الناس أو مكان بيوت الناس. لماذا؟ لينشأ فيهم ويتعود على الحياة الشديدة، ويتعلم اللسان العربي السليم. وحتى أبين لك هذا المشهد، فقارن حالك يا من تسكن المدينة القاهرة أو الجيزة مثلا، وحال لسانك ولهجتك في اللغة بحال من يعيشون مثلا في كثير من القرى كقرى الصعيد مثلا، تجدهم يتكلمون بلغة عربية سليمة رغم أنها من لهجتهم التقليدية، لكنك يا ساكن المدينة تختلط ألفاظك بألفاظ العجم والأجانب وغيرها. لهذا كان من عادة العرب حتى يربون أبناءهم على الشدة وعلى القوة وعلى الصحة، يتعلمون وينالون الرضاعة وفترة الطفولة الأولى في حياتهم في هذه الأماكن البعيدة في الصحراء أو في أماكن فيها زراعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابنه إبراهيم ويشمه وهو يجود بنفسه ويموت في يديه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين تعجب الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد لم أقبل أحدا يوما ما، وأنت تقبل الحسن أو الحسين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتقبيله صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم وهو يموت في السكرات بين يدي أبيه النبي محمد الرحيم صلى الله عليه وسلم، فهذا رحمة من الذي قال عنه رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. وكان ابنه يجود بنفسه، يعني يحتضر وتخرج روحه منه وهو يعالج هذه السكرات أمام عيني أبيه، فجعلت عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني يكثر خروج الدمع منهما. ومن الفوائد التي نتعلمها من هذا الحديث أحبتنا في الله، بيان لما يجوز لأهل الميت أن يفعلوه ويقولوه من دمع العين وحزن القلب، وأن هذا لا حرج عليهم فيه، بل هذا من طبائع البشر أن تدمع العين وأن يحزن القلب للفراق، ولكن عليهم أن يحبسوا أنفسهم ويمنعوا أنفسهم عن أن يقولوا أو يفعلوا شيئا لا يرضي الله تبارك وتعالى، سواء من الأقوال أو الأفعال المشتملة على المغالاة في مدح الميت، كما تقول بعض النساء للأسف الشديد من جهل عندما يموت مثلا زوجها، تقول: يا سبعي، يا جملي، يا كذا، تتركني لمن من بعدك؟ وهذه الكلمات، فيحرم أن يقال مثل هذه الأقوال أو الأفعال المشتملة على المغالاة في مدح الميت أو زعم نقص عمره، كما يقول بعض النوكى المغفلون الجهلاء، يقولون: فلان اتخطف، فلان مات ناقص عمر، أو من يقولون: اليوم ما كانش يوم، أو يقولون ما شابه هذه الأقوال وأنتم تعرفونها. كذلك من الأفعال المحرمة شق الجيوب، شق الملابس، أو رفع الصوت، أو دعاء بدعوى الجاهلية، فكل هذا مما لا يرضي الله عز وجل رب البرية، بل يغضبه تبارك وتعالى ويسخطه على من فعل هذه الأفعال. كذلك من مواقف بكائه صلى الله عليه وسلم بكاؤه رحمة لاحتضار صاحبه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له، أي كان مريضا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، يعني يقوم بزيارة المريض، ويقال في زيارة المريض يقال: عاد فلان فلانا، ولا يقال: زار فلان فلانا. لماذا؟ لأن ومنها سميت أماكن زيارة المرضى في المستشفى تسمى عيادة. لماذا؟ لأن الأصل أنك عندما تأتي لمريض فلا تجلس عنده طويلا، فعده وانصرف سريعا، وهذا من آداب الإسلام. لماذا؟ لأنه ربما يكون مريضا فلا يستطيع أن يتمالك نفسه، فتخرج منه ريح، فساء أو ضراط، فيسمع له صوت أو يشم له ريح، فيصبح في حالة حرجة منك، أو أنه قد يكون لا يتمالك نفسه فيخرج منه بول أو غائط، أو يخرج مثلا منه لعابه وهو لا يتمالك نفسه. ومن قام بزيارة المرضى في المستشفيات يعلم هذا الأمر جيدا. فمن الرحمة كذلك أنك لا تطيل المكث عند المريض إلا إذا طلب منك المريض هذا بنفسه، فهذا يكون استثناء. اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي على سعد بن عبادة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مرضه، فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى أو قضي يعني هل مات؟ فقالوا لا يا رسول الله، أي لم يمت بعد. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا كذلك، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، يعذب الله عز وجل أو يرحم بماذا؟ باللسان، أي بما يقول اللسان، لكن الدموع من العين ليست سببا في عذاب الميت، لكن الحزن على فراق الميت في القلب هذا لا يكون سببا في عذاب الميت. أما الكلام الذي يسخط الرب تبارك وتعالى ويغضب الرب تبارك وتعالى هذا يكون سببا في عذاب الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الميت يعذب ببكاء أهله، وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. يعني كان عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته في زمنه يضرب في البكاء المرتفع الصوت الذي يدخل في النياحة. البكاء قلنا لا شيء فيه، لكن البكاء بصراخ ونياحة كان عمر وهو الخليفة يضرب بالعصا من ينوح ومن يصرخ ومن يعلو صوته بالبكاء، وهذا سبب في عذاب الميت. بعضكم قد يسأل ويقول فما بال الميت إذن يعذب ببكاء أهله عليه، هم يبكون فلماذا هو يعذب؟ الجواب العلماء تكلموا في هذا فقالوا إن الميت أولا لو كان يعلم أن من عادة بلدته أو قريته أو دولته التي يسكن فيها، إن كان يعلم من أهله ومن الناس من حوله أن من يموت يصنعون مثل هذه الأفعال فلم ينهى أهله قبل أن يموت عن أن يفعلوا هذه الأفعال، فإن فعلوها عذب هو في قبره لأنه أقرهم على هذا ولم يمنعهم، فكأنه قال لهم افعلوه رغم أنه لم يترفض بهذه الكلمة في الأصل، فهذا منه إقرار على هذا الفعل. كذلك قالوا إن الميت عليه قبل أن يموت أن يوصي أهله بألا يفعلوا مثل هذه الأفعال ويصنعوا مثل هذا الصنيع، فإنها هم وفعلوه هم، فالإثم عليهم وليس عليه منه شيء. إذن هذا معنى وذاك معنى آخر. معنى ثالث أن الذي يعذب في قبره كذلك وهذا عذابه أشد هو الذي أمر أهله بعد موته أن ينوحوا عليه وأن يصرخوا وأن يشقوا الجيوب وأن يدعون بدعوى الجاهلية وأن يصنعون هذه الأفعال، فهذا عذابه أشد. وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مسارعته في مواساة أصحابه وحضوره معهم في مصابهم وما يلم بهم من الأمور، فلم يتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن سعد بن عبادة عندما علم النبي أنه مريض، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب لعيادة هذا المريض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لحظة إلا ويعلم أصحابه ما يجوز لهم أن يفعلوه ويقولوه وينهاهم عما لا يجوز لهم أن يفعلوه أو يقولوه، فينبغي أن يقعوا في فعل الخير ولا يقعوا فيما يعرضهم للعقاب والمؤاخذة من الله تبارك وتعالى. ومن المواقف كذلك بكاؤه صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة لأمته، أمته التي نسيته، أمته التي قالت نحن نحبه وهم لا يتبعون سنته، أمته التي تقول نحن نحبه وهم لا يريدون نصرته. هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا في الله، مواقف بكى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه المواقف بكاؤه شفقة ورحمة لأمته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد الرسول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قرأ وتلا قول رب العالمين في القرآن العظيم في إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا كلام إبراهيم عليه السلام في أمته لرب العالمين: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام في القرآن لربه تبارك وتعالى: إن تعذبهم، يعني إن تعذب بني إسرائيل يا رب، إن تعذبهم يعني إن تعذب قومي يا رب، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي، أمتي، اللهم أمتي. أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر إلا في أمته، ويدعو ربه تبارك وتعالى في أن يرحم الله عز وجل أمته. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد، وربك أعلم بمحمد وبجبريل. يا جبريل، اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو: ربه أعلم بما يقول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: يا جبريل، إني أسأل الله عز وجل أن يرحم أمتي. فعاد جبريل إلى ربه تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، صلى الله عليه وسلم. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وفي الحديث: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة بأمته وخوفه عليها من عذاب الله عز وجل ومن عقابه، فهو كما وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث أيضا من الفوائد: إكرام الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أمته وإرضاؤه له فيهم. وقد كان من إرضائه له صلى الله عليه وسلم في أمته أنه جعل ثلثي أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة فقط ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة، والثلث الباقي من سائر الأمم السابقة. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وجزاه الله عن أمته خير ما جوزي نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر قسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة، نسألك يا ربنا الجنة، نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا ربنا وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه. اللهم وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه. اللهم سدد يا ربنا على طريق الحق خطانا وخطاه. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تأمره بمعروف وتنهاه عن منكر، وسائر حكام المسلمين يا رب العالمين، ومكن لدينك في أرضك يا ملك يا أحد يا واحد يا عظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.